الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي آخر السورة التي سبقت يقول الحق في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم يقول الرحمن، فكأن المليك المقتدر هو الرحمن. كلمة مقتدر تدل على القوة والبطش ومش عارف ايه، يقول لك لا بس هو رحمن، يبقى ما تخش مقتدر يعني انه قالب عليه كده، لا هو برضه الرحمن. الرحمن مشتق من الرحمة. فما هي الرحمة أولا؟ الرحمة هي أن يعتني الراحم بالمرحوم عناية تحفظ له مقوماته في سلامة لا عطب فيها، تلك هي الرحمة. والقرآن جاء لها كثير اثنين: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فما هو الشفاء بجانب الرحمة؟ الرحمة أن يحافظ الراحم على المرحوم بحيث لا يصيبه عطب أبدا، حنين عليه. ولكن إذا حدثت غفلة من المرحوم، يقوم الحق سبحانه وتعالى يقول له: إن كنت غفلة وحصل حاجة نشفيك منها. يبقى إذن الشفاء يخلع داء، إنما الرحمة أن لا يأتي داء مطلقا. الرحمة، الحق سبحانه وتعالى حينما قال القوم أن رسول الله يعلمه رجل من البشر، فرد الحق على ذلك بيقول: الرحمن هو الذي علم القرآن مش البشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ما يعرفش لغة عربية، فكيف اللي ما يعرفش لغة عربية ينزل القرآن المتناهي في الفصاحة دي؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بعد ذلك نجد آية أخرى حينما يقول الحق: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. فجعل كلمة الرحمن أو صفة الرحمن وهي صفة الله. الله مكلف، والتكليف دائما يكون شاقا على النفس، فعشان المشقة على النفس دي الذي كلفه الله يبقى مشقة على نفسه بس هو خذ وإياه أنه رحمن، ففيه رحمانية وفيه اقتدار. ولذلك تجد أن بدء الخلق حينما بدأه الله في أنه خلق الأرض والسماء ومش عارف إيه وسواها في 6 أيام، قال الحق ثم إيه استوى على العرش الرحمن. اللي استوى مين؟ ما جابش كلمة الله، لأن الله فيها تكليف والتكليف يبقى مشق على النفس، بل جاب صفة الرحمة، لأن معنى استوى الأمر واستتب له يدل على زي ما ولله المثل الأعلى، ما يكون مثلا ملك على حتة بيسبب أموره وبعدين يجلس على العرش، يبقى معناه أن الأمور إيه استتبت له. فلما استتبت له مش استتباب قهر وسيطرة، ده استتباب رحمانية. ولذلك كل استوى يجب على الرحمن، الرحمن على العرش استوى، ما قالش الله الرحمن. يعني ما تاخدكوش صفة الألوهية بما تكلفكم به تكليف شق، بل دي خدوها بإيه؟ لأنه ما كلفكم شيئا يعود عليه، إنما كلفكم شيئا يعود عليكم أنتم، ومع ذلك التكليف بيبقى شق، لكن إيه الرحمن. فاللي استوى على العرش مين بعد استتباب الوجود كله بالأمر؟ الرحمن. ولذلك قالوا: وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع، ففي سورة الأعراف سمة يونس وفي الرعد ما أعطاها فللعبد أكده خلاص. وفي سورة الفرقان سمة سجدة كذا في الحديد فهم وفهم مؤيد. يبقى علشان يبين لنا أن استواء الله على العرش دليل التمكن من الخلق الذي خلقه، اوعوا تفتكروا انها جبروت بس، لا ده هي رحمانيه، ده في اول الخلق. وبعدين برضو يجي في اخر الخلق، بعدين لما نروح له هناك برضو يقول ايه، ان كل من في السماوات والارض مش الا اتي الله، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا. عشان حتى اللي اسرف نفسه يقول ده احنا رايح للرحمن، رايح لرحمن. إذن كلمة الرحمن هي سيال العطف والمحبة والحنان على المخلوق، هي آية لوحده. شوف أكيد الرحمن ونمرة واحد، يعني هي آية لوحده. فكأنه إذا أطلقت كلمة الرحمن لا تنصرف إلا على الحق. بعد ذلك نشوف كلمة الرحمن وسيالها الساري في كل تكليف اللي هيقول عليه علم القرآن. طب علم القرآن وبعدين خلق الإنسان؟ قال لك نعم، لأن الذي يصنع صنعة قبل أن يصنعها يحدد الغاية منها ويعمل لها المنهج والبرنامج قبل ما يخلقها، مش يخلقها وبعدين يعمل لها. فكأنه قبل أن يخلق الخلق أعد لهم المنهج الذي يحقق لله مراده في المؤمنين به. فقال علم القرآن وبعدين خلق الإنسان. إذن فالغايات دائما نحن نعرفها بعد الوسائل. أنا عايز أروح اسكندرية، هم روح الطريق، يبقى قبل ما أروح اسكندرية روح إيه؟ الطريق ده الوسيلة، وبعدين أروح للغاية. ولذلك الشاعر لما يقول ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب؟ ازاي اعرف؟ قال لك الرب اللي هيقول لك هيعرفها لك، انت ما تعرفهاش، انما اللي خلقك لغايه هيقول لك عليها. السبيل هو يجيب الغايه. الله، احنا بقى نقول طب ازاي مع ان السبيل الى الاسكندريه هيبقى الاول ونروح اسكندريه؟ قال لك لا، ده انت ما روحتش السبيل الا لان الاسكندريه ببالك وعايز تروحها. يبقى اذا الغايه قبل مين؟ قبل الوسيله، ولا الوسيله قبل الغايه؟ لما قالوا ده ويقول كده وده يقول له لا، افهموا بعض واتفقوا مع بعض. الوسيلة بعد الغاية تخطيطا، يعني يحدد الغاية الأول وبعدين يأخذ الوسيلة، ولكن الغاية بعد الوسيلة واقعة. الغاية بعد الوسيلة ايه؟ يبقى فيه فرق بين الخطة للغاية، نقول أنا عايز الطريق ده يوديني كده، يبقى الغاية الأول جت وبعدين خدنا السبيل. ده ايه؟ يبقى الغاية موجودة قبل الوسيلة دافعا، ولكنها تأتي بعد الوسيلة واقعة. نعم، حق سبحانه وتعالى يجي في الغاية الأخيرة يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن. الله، ده بقى في وقت الحساب والعقوبة والدنيا والجنة والبول، برضو أقبلوا على مين؟ على رحمانية الحق. طيب علم القرآن أهدم إيه؟ اللي هيودينا للغاية. القرآن مقصده احنا قلنا كم مقصد؟ العقائد والأحكام والقصص. العقائد لبها في القلب، اللي هي إيه الأول؟ إيمان بإله واحد لا نشرك به شيئا، وبعدين نؤمن بالإله الواحد. بس إيه؟ لما تحصل لك حاجة قوية كده اوعى تيأس من روحه، كمان لما تبقى كويس اوي اوعى تأمن مكره. يبقى عايزين ثلاث حاجات: ايمان باله واحد، ولا نأمن مكر الله، ولا نيأس من روح الله. دي العقيدة اللي هتأمر الايه؟ القلب. ليه؟ عشان القلب هو اللي هيضخ الدم في الجوارح، فيضخ الدم في الجوارح بهذه العقائد، تبقى كل الجوارح هتشرب الثلاث حاجات دول: إله واحد، ومن يأس من روح الله، ولا نأمنش مكر الله. وبعدين تيجي الجوارح بقى، نقول طب تعالى كده الجوارح، أم قال لك أول شيء يجب أن نعرفه أن الجارحة الأولى في التكليف هي لسان من مبلغ، خلاص، وأذن تسمع من مبلغ. اللسان اللي بيستقبل من الله لازم يكون موضوع في الإنسان معد للاستقبال، مش كل واحد يستقبل وبعدين يجي فيه أمانة وصدق وفاء عشان يرسل. يبقى وذلك احنا قلنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أذن الخير التي استمعت لآخر إرسال السماء، ويا لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. يبقى ندخل، يبقى عايزين اللسان من المبلغ والأذن من مين؟ من السامع. قال لك هو اللسان ده بقى عايزين له مواصفات، المواصفات دي وجدت في رسول الله تجربة قبل أن يكون رسول. ولذلك الناس اللي آمنوا بمحمد قبل ما يجيب معجزة آمنوا به ازاي؟ ليه؟ قال لك لأنهم شافوا ايه سلوكه في الحياة، وبعدين هيقول محمد اللي انتوا عارفينه اهو ده اللي انا اخترته رسول، علشان يقولوا والله يستاهل لان جربناه وجدناه. ولذلك كلمة محمد هي حيثية كونه رسول الله، الحيثية انه رسول الله ايه انه محمد. طيب اللسان هيبقى صادق وهيبلغ عن الله، نجيب على الاذن اللي هتسمع. اوعى تسمع باذنك دي حاجه تناقض المنهج الله، ده المنهج جاي لك عشان خيرك، يبقى لازم تسمع اللي خلقك عامل لك كتالوج. احنا قلنا زمان كل صنعه قبل ان يصنعها صانعها يحدد غايتها، وبعدين بعد ما يكملها صنعه يجي اللي هيستعمل الصنعه بقى يقول له ما تستعملهاش على كيفك، انا هوضع ايه قواعد علشان تستعملها. اللي عمل التلفزيون زي ما قلنا قال حطه على فولت كذا، ان حطته على غير الفولت دي يزرق، ودي بتاعت المحطات، ودي بتاعت التوطيع، ودي بتاعت التعلية، ودي بتاعت الترجيع، ودي كلها. ان استعملت التلفزيون زي الكتالوج مال ادى التلفزيون مهمته بدون زرقنا. انت يزرقن إذا خالفت التعليمات التي وضعها مهندس التلفزيون لصيانته واستعماله. من الذي خلقنا؟ هل خلقنا كده وسمنا ولا عمل لنا كتالوج؟ الكتالوج اللي هو افعل كذا ولا تفعل كذا، ندي للأذن أوامر وللسان أوامر وللبطن أوامر وللرجلين أوامر وللإيدين أوامر. الله، كل حاجة لها إيه؟ لها أوامر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، أوامر للويل. خلاص. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. دي سمع ودي رؤية، دي سمع ودي رؤية. يبقى دي شغلة مين؟ شغلة الوزن وشغلة الإله. وتعال ساه اوعى بقى تشهد الزور، يبقى دي برضو من سيال الرحمانية، لأنه لما يشهد الزور ينقل الحق لغير صاحبه فيندم صاحب الحق، تعب وعرق وبتعب عشان تشهد زور كده ياخده كده على طول كده. يبقى اذا السيال الرحمانيه يعمل ايه؟ يقول لك اوعى تشهد زور. يبقى رحم مين ورحم مين؟ رحم المشهود بالضبط، مش هتشهدوا. يبقى كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه، تنعيد حركه الحياه بالرحمانيه دي. ولما تنعيد حركه الحياه يبقى مفيش واحد ياخد عرق الثاني ويعمله دم له، اللي عايز يعمله دم يعمله من عرقه. يبقى كل واحد يطمئن على ايه؟ على حركته وعلى شيء. يبقى دي رحمانية، يطمئن ما حدش هياخدها منه، ما ياخدهاش منه لا سرقة ولا خطف ولا غصب ولا اختلاس. ايه الفرق؟ قال لك ما هي وسائل نقل الاشياء غير الحق لصاحب اللي مش حق، بياخد سرقة بياخدها لها حرز، لها حتة مكنون فيها كده ومقفول عليها ورحت سرقتها. طب في واحد قاعد في المكتب بتاعه او يسموه البنك كده، وقاعد هو قاعد بعيد كده والبنك قدامه فيه البضايع وبتاعه، وبعدين جه واحد راح خاطف حاجه، ما تبقاش سرقه، تبقى ايه خاطف، ما لحقتوش انت. طب وان لحقت ايده ومسكته ونزعت يبقى ده غصب بقى، يبقى ده السوق من على شيء فدلس فيه، خد مقفريشه علشان يعمل. اذا فالسيال القراني من سيال الرحمانيه، عايز يرحم الخلق من بعض. ويجي يقول لك مثلا يا ايد اوعى تقتلش، ليه؟ يبقى هنرحم اللي هيقتل ونرحم برضو اللي عايز يقتل، لانه بيقول له ان قتلت هنقتلك. يبقى بيحافظ على مين؟ بيحافظ على نفسه. يبقى برضو سيال الايه؟ الرحمانيه. ليه؟ لان التشريع جاي عشان يحمي الانسان الخليفه في الارض من في خمسه اشياء. الله ما دام يقبل على هذه المسائل يقوم يروح حركه الحياه وهو طمئن على ايه؟ ان عرق يبقى له عالية بتاعه ما حدش هياخده منه. يبقى برضه سيال الرحمانيه، رحمنا من بعض. يجي للبطن برضه سيال الرحمانيه يشتغل فيه. ازاي؟ اوعى تدخل في بطنك ده شرب خمر، لانه هيخل العقل اللي بيختار بين البدائل. وانا عايز ارحمك من الحكايه دي خالص. اوعى كمال، اوعى تاكل مال اليتيم. اليتيم ماله الا ابوه مات ومش عارف ولم يبلغ مبلغ الرجال، روحي ما بايه ماله زي ما، وان كان لسه كده واحد يجي يتولى اداره الايه، اداره الاموال بتاعه، عشان الولد ما يسخطش ان ابوه مات والاطفال الباقيين ابوهم ما ماتش. لانه لو لو لو لو تعب يقول بس ربنا ما كانش لقى لنا عشان ياخد ابويا ويسيبني. لكن لما يلاقي مجتمع راحل وبدال ابوه مات يبقى له الف اب موجودين، يقوم بينتبه عليه سيال رحمه. طبعا كمان اللسان قال له اوعى مع انك مش هتزور عشان ترحم المجتمع، اوعى تقذف المحصنات العفيفات من المؤمنات. ادي واحد. كمان اوعى تسحر، يعني تتخذ قوه شيطانيه كده عشان تتعب الناس. الله. إذا الملك كله جاي إيه؟ من سيال الرحمانية كلها، كل دي سيال مين؟ سيال الرحمانية. تعال بقى، الحق سبحانه وتعالى حينما قال الرحمن علم القرآن ما قالش علم مين، إنما لما جه في المنع خلق الإنسان علمه البيان، لأنه ساعة ما قال على القرآن أزل ما كانش لسه حد هيعلمه، يعني هو بس جهز الحكايه، جهزها للعلم بها لما يبقى الخلق يجي يقول لهم عليه. يبقى ايه؟ الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. الانسان اللي احنا قلنا الخليفه، طب وعلمه البيان، ما هو البيان؟ البيان ان يعبر عما في نفسه لمخاطبه، ويستطيع بعد ذلك ان يفهم من متكلمه ما يقول. يبقى لازم نلتقي على كلام بقى، ازاي يعلمه ايه؟ قال لك ايدي اللغه، وعلم ادم الاسماء كلها علشان يقدر يعبر على اللي في نفسه ويقدر يفهم من لا من العاجز. وعلم ادم الاسماء ايه؟ ولذلك احنا قلنا في ادله الاحصاء ان الواحد بيتعلم الكلام ازاي، العيل بيتعلم الكلام ازاي؟ قال لك من الاسره بتاعته، قاعد العيل كده اسمه ساعة ما قال سمع ابوه الواد هات تقول لي، قام راح الواد جاب حته بتاع كده، قال عرف ان دي تقول لي مش كده، يقعد هات مش عارف عرف ان دي كذا. ما علموش الافعال انما علمه الاسماء، علمه الاسماء. وبعدين الواد بص كده في السماء دي، قال عرف ان دي سماء. الواد ما تمشيش في الارض مش عارف، يعرف ان دي الارض. يقعد هات الجمل، يعرف ان ده جمل. يقعد اركب الحمار وهات مش عارف يا الله، يا ده الكوبايه. عرف منين الكلام ده؟ من اللغه بتاعه التخاطب بتاعه اسرته. طيب هو سمع منهم وتكلم بما سمع، قال لك اللي ما سمعوش ما يقدرش يتكلم بيه، ولذلك ما يقدرش يتكلم انجليزي الا ان خدناه كده وديناه وهو صغير في بيئه انجليزيه يقوم يسمع منهم انجليزي يتكلم انجليزي، الله. إذن لغة البيان في اللسان مش جنس ولا دم، ده محاكاة. جبت العرب وحطته بقى انجليزي يتكلم انجليزي، الانجليزي حطته بقى عربي وهو صغير يتكلم ايه؟ يتكلم عربي. طب انا اتعلمت من ابويا وامي والناس اللي حواليا اللغه دي، وابويا وامي اتعلموا من ايه؟ من ابوهم، وبعدين سلسلها الى الاخر لحد ما يروح لمين؟ ايه؟ الذريه اللي جت بعد، الجيل اللي اول اللي بعد ادم، تعلمها من مين؟ من ادم وحواء. وادم وحواء تعلمها من مين؟ يبقى صدق الاحصاء في قول الله وعلم ادم الاسماء. صدق الاحصاء في وعلم ادم الايه؟ الاسماء. هيك بيقول لك الله بقى كل الاسماء دي معلمها من ادم؟ ده في حاجات بنكتشفها دلوقتي وعرف ما كانش يعرفها ادم. قال لا، هو علمه ما يقيم منطقه، فاذا احتاج الى شيء يتفقوا مع بعض ودي نسميه ايه؟ يبقى استعمل ما علمه عشان يجيب ايه حاجه بقى من ايه؟ ولذلك دي بننهي بقى الخلاف، اللي يقول لك دي توقيفيه ولا مش عارف توقيفيه ولا ايه؟ نقول له لا، في اشياء بتجد ما كانتش موجوده زمان. طب التلفزيون قبل ما يتوج كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون قبل ما نجيبه؟ ملوش اسم، ملوش وجود. لكن لما قلنا استعملنا الكلام اللي ربنا علمه لنا، فقالوا يا ناس تعالوا نتفق على كلمه نوضعها لك. يبقى اذا استعمل ما علمه من اسماء في ايجاد ما لم ايه يكن موجودا عندهم من ايه؟ من اسماء. كل المساله دي تخلينا نفهم ان ده كل سيالة الرحمانية. يا ايد اوعى تقتلش، يا ايد اوعى تسرقي، يا رجل اوعى تروح للخمامة، روح للمسجد، روح مش عارف ايه، وتفر يوم الزحف. الله، كل دي ولذلك دي الكبائر اللي عدناها، كل جارحة لها ايه؟ لها كبيرة. يعني الجرحة الكبيرة هنا في دي كذا ودي في كذا ودي في كذا، كل ده من سيال ايه؟ من سيال الرحمة. ربنا لما خلق آدم وعمل له التجربة التمرينية في الجنة وقال له كل من كل الايه؟ الثمرات دي، بس الا الشجرة دي ما تقربش لها، مش ما تاكلش، لا تقرب. قال الله، اذا دي يشرح لنا قول الحق في رحمانيته في الاشياء اللي بالاوامر، يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، انما في النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها، ما تقربش منها. لما ادم استعمل الكلام ده في الجنه قعد في الجنه مبسوط وكل حاجه، وبعدين الشيطان وسوس له قال له يا شيخ الشجره الحلوه دي بتاعت ده ربنا ما نهلش عنها الا عشان تبقى خالد، لو كلت منها هتبقى خالد. لو ان فطره ادم بقى تذكرت وقال له الله، طب ما دام يعني كان لو اكلت من الشجر ده ابقى مقلد، طب ما كنت تاكل منها ولا تقولش لربنا انظرني الى يوم يبعثون. مش كان يبقى كده؟ انظرني الى يوم ما اعملش. يبقى لو ان الانسان استقبل وسوسه الشيطان براجه عقله يعرف ان الشيطان كده ضعيف، مش ما يقومش بايه بقى المحل. يبقى الحق سبحانه وتعالى حينما قال الأذن بعد ما خد التجربة بقى، لما ذاق الشجرة ما الذي حدث له؟ فلما ذاق الشجرة بدت السوءة. الله أكنه من قبل كده ما فيش سوءة؟ قال لك لأن ما هو الفرق بين فتحة المحل اللي هو الدمر والقبل وفتحة الفم؟ دي فتحة ودي فتحة، اشمعنى دي؟ قال لك ما بقاش يحكي، قال لك لما كلم الشجرة وخالف منهج الأكل طلعت بقى الريح، قال ايه وقعد يجيب جداري. اذا لو خدنا من ذي الرمزيه في ان الانسان اذا نفذ منهج الله لا تبدو له عوره ابدا ابدا، انما تبدو العوره امتى؟ حينما يخالف منهج الله. يقوم بعد ما بقى السلطان كده وقال له عرفت التجربه جبناها لك بالواقع اهو مش كلام نظري، قال ايه؟ فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه. اذن التكليف كله من الحق سبحانه وتعالى جاء من سيال الرحمانيه. فبيفرض الواحد ما قدرش على نفسه، سيال الرحمانيه يعمل ايه ليه؟ قال لك يا اخي برضه هقبل توبتك، ادي الرحمانيه دخلت هنا، هقبل توبتك وبالعكس لما تحسنها كده هبدل سيئاتك الأولانية حسنات، وخد الحكم ده مني وانا اللي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى مشروعية التوبة عن الذنوب من سيال الرحمانية في الحق. ليه؟ لأن لو أن اللي يعمل ذنب ما كانش ربنا يسمع له توبة كان يبقى فائد ويعمل بقى اللي على كيفه، إنما ربنا عايز يحجزه برضه علينا. ليه؟ لأنه عايز رحمانية له وللخلق أيضا، له وللخلق أيضا. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان اللي هو الإنسان اللي هو آدم الأول، علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، ده كلام العلو بقى، الشمس والقمر دي في ايه، وبرضو حيجي تحت والنجم والشجر، يبقى خد حاجة من العلو يبقى حاجة من العلو. الشمس والقمر بحسبان، ايه يعني بحسبان؟ حسبان دي الحساب الدقيق الأول، لأنه يقولك حسبت الأمر حسابا، أدي واحدة حسبته حسبانا يعني بقى شيء ما يخرش المية، يبقى حسبان جاي عشان تدي ايه؟ حساب دقيق. قال لك بقى الشمس والقمر مخلوقة بحسبان بحساب دقيق. قال لك شوف بقى الفلك كده، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما اصطدموش مرة يعني لما مشوا كده ما اصطدموش. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، كل حاجة معمولة بحساب. ليه معمولة بحساب؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين يريد أن يجعل ميزانا دقيقا يحسب الأشياء ليفصل بين الحق والباطل، لازم الآلة اللي يعملها تكون معمولة بحساب ضيق، وإلا ما عملتش بحساب ما تقديش الساعة اللي لك دي مضبوطة قوي ما تفوتش ولا ثانية، يبقى لازم معمولة بدقة بحساب. يبقى لا يكون الشيء دليل حساب للغير إلا إذا كان هو نفسه معمول بإيه؟ بحساب إيه؟ بحساب دقيق. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.